الله يحفظك. رحمه الله تعالى. وكذلك تحذف الياء المشددة المتقذفة الواقعة بعد ياء مشددة إذا لم تكن الثانية للنسبة. ما هي معزة تابع. تقول في تصغير مروية اسم مفعول من روى مرية. إذا سمنت ها سمنت واحد مروي ايه باشبر ما قلنا قد سمي واحد ولا يجيو بيك نختلوه باشبر يصفروه سمي واحد واحدة مروي ها تك واحد ولا ما قال لا واحد مروي بياسة ها قال بقى تقول مرية لا شيء انك اذا صغرت انفحت وتبقى احذف الياء المشددة المشددة الاخيرة معك ياء التصغير والواو واحذف الياء المشددة تنتهي قالت ما هي للنسبة ما إذا هي مثل القرشي ولا غير هذه للنسبة فلا لا تحذفها ما بشي هنا يا نسبة في مروية ما هي لا اسم قالت هي سميها انتبهاء بقول مرية أصلها أيوة بتقلب الواو هنا هي لقليها التصغير وحدثت انت الياء المشددة كلها بعد قال كيف؟ قال ايش ما كسر الياء لأن الواو مكسورة فعيل عقب مروية فعيل على وزن فعيل ايوه لا الحرف الثاني مكسور يوم مكسور ايوه ها كده الراء فعيل ايوه وانت ليه؟ واللي يجيه مكسورة لا ساكنها الأولى إنها الواو ما هي مكسورة بيان هي مروية إلا هذا السلبية مكسورة تتكلفنا ما يغير يجيها الياء مع الياء المكسورة الياء مشددة مكسورة قبل الله على وزن فعيعل ما في تكسر لقل الوزن نفسه ليس يا آخر كلمة آخر يا يا اخي يا وقت يا اخي بعد ما حذفت لا عم قول يعني بعد يا راشد انها راشد لا ما عم بشي يا اخي قال تفتح قبل الاسهى ما هو قال لنا تفتح ايوه تفتح ايوه تفتح على قلة التالة قلة التالة ها؟ نبلا قال ليش ان ال الياء مفتوحة ما خليناها مكسورة مع ان الواو مكسورة مريح لقلتان بخلاف ما لو كانت للنسبة فلا تحذف تقول في تصغير غزوي المنسوب الى الغزوي غزيي لقلبين نعد هناك نسبة يا التصغير مشددة ضمت مع الواو ضمت مع الواو المقلوبة ليش؟ نابر نشتيك دي مشددة وهنا هي التصغير ما نصابر نحذف فإذا اشتي تبقى لقريبين لنا انه نعد الكلمة هذا مصغر لو حذفناها ما عاد علمنا فيها تصغير ايوه الاول مريا ما هو سابر ايوه قال تحذف لك الثقل فالاول لكن هنا ما هو سابر تحذف لك هنا داله على معنى حين هذا النسبة دي بقى هلا الياء الاولى هي قول غزيي الاولى الياء هي اللي هي قبل الياء لا قل الياء الثانية ما هي ايش جمع جهة التصغير والواو ايوه لك ليها التصغير اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بس كنت تقلب الواو يا فتقعد تدغم ويزاد ويزاد في المؤنث الثلاثي بغير تاء تاء. أما سبب الكلام لك لا ويزاد المؤنث ويزاد في المؤنث ويزاد في المؤنث أقول ويزاد في المؤنث ويزاد في المؤنث الثلاثي بغير تاء تاء أنا داري كذا يا عين لأن التصغير يريد في الجامد معنى الوصف كأنه هو وصف في أصل التصغير. فقولك أذينة بمنزلة قولك أذن صغيرة هي مدر بإشتي لا إشتي مبلغ شرط ذي إذا هو ثلاثي أبس ما هو بكل ما أنه ولا هو يريد معنى الوصف لا إشتي كأني وصفته هو مثله لكن أنها صغيرة مش نحن قال كأن قذن بذية نفسه كان قذن حين تقول إيش أذينة كان قذن أذن صغيرة نحن من حين تقول واعية ولا مساعة ولا نحن نقول حين الجامد وجعجع صغير فالحق أنت أفكاري ما هو بدوه معنى الوصف على كل حال ما بلا قال كيف معنى الوصف فيه قال كأنك ينفلس وما صغير كانك وصفتم بها بداية ما قدوا يبيد التصغير كانك وهنك شخص صغير ولا أذن صغيرة ولا بيت صغير ولا على هذا قال بمنزلة قولك أذن صغيرة فكما أنك لو أتيت بالوصف الصريح أتيت بالتاء به كذلك تأتي بها بما يبيد معناه التصغير أنه قال نحو قائم التصغير مقام التصغير قائم مقام الوصف كأنك إذا فقط أنك بس لأن هذه ما هو أنك ما في المجيس عليه ما في ما هو أذن معناه في أذن قال أبزر قال وصف التصغير لا جعل التصغير كالوصف كقولك صغيرة وصغيرة بتجي فيه بلد بالتاء فإذا إذا جي أنت بالتصغير جي بس تالك بدل العالم قال قال كأنه ليس حقيقي لا هو ما بنحتاج إلا قبل في مواضع ودي عندك رجال يعني استثنى وما حذف منه حرف بالتصغير حتى صار ثلاثيا فله حكمه في الحاق التاء كذا ناقص صبرناها وما سمعتها قلنا قد كبرناها أصلها ويزاد في المؤنث الثلاثي بغير تاء تاء طلع لا تاء بعد تاء بغير تاء تاء تبغى استقيم المعنى ما هو بعد بقول دست بي كذا ولا ها قال وما حذف منه حرف بالتصغير حتى صار ثلاثيا فله حكمه في الحاق التاء، يعني تعويض، كان تعويض له كسماء تقول في تصغيرها سمية، يعني مثل ما يقول سمية يقول سمية، يحذف مثل ما مش حدث منها، لا عفوا حدث منها يا هنية وقع جابه يا سعيد، قال يا سعيد لا جاب التعوض كان رغم من يا سعيد يا همدة تميجدن بعد القلب سمية ها قال يا قولي بس يا سعيد أصلها قولي بس رجعت إلى أصلها وهو لا الواو وارجع غلبت أشياء وارجع غلبت وعريب في عرب وعريس في عرس والعرس بكسر العين امرأة الرجل العرس العرس العرس كسر العين عرس إلا الراء لا العين عرس العين عرس عرس قال امرأة الرجل هو العين عرس العرس ما عين كلمة لا العرس يعني كلمة العين يقولوا عرس ويقولوا إيش عرس أيضا فرق بين امرأة الرجل وبالضم وليمة العرس بالشكل هذا العرس لا غلط العرس عروس لا عريس عريس وعروس المرأة عريس عروس يقولون يعني يسموا الأنثى والذكر عروس لكن عرس خاص بلي المرأة وعروس للإسلام احنا بنقول عريس احنا بنسميها عريس معناها حريمه عروس ما هي معناها حريمه ايوه بيسموها عريس كان لا بيسموها معناها بالحريمه ها قال شاذ وعريب وعريس شاذ والقياس بالتالي انهما مؤنثان سماعيا ولو ما هم أنتاش معناه عريس والعريس كان المفروض عريسة وعريبة عرس وليمة العرس ليش قال حين يضيف واحد لا لكن الضم ما جايز لك لا اسمها وليمة العرس الوليمة عرس إلهي فالعرس ولا ما بيقولوا لأي وليمة عرس يعني العريس ده هنا العريس يتركوا عليهم جمعا يقولوا للرجل والمرأة لا احنا عندنا الله بيقول عريس زي ما بيقولوا زوج زي ما بيقولوا زوج العرس العرس العرس هو للمال قال انا اصله ما هو معنى حقيقي عرب إذا الحين تقول عريس ما هو لا مؤنث في شيء سماعي فقط يقولوا العرب مثلا ايش ذكرتها ولا تعيدها الى ايش مؤنث سماعي سماعي ايه لا هو معنوي ولا هو لفظ لا عين هي عين وبضمها قال ايش لا هي للوليمة وليمة العرس اسمها عرس قال وليمة العرس اسمها الوليمة عرس الضيافة الضيافة لما أقول فلان معهم عرس قال فلان معهم عرس يعني معهم ضيافة إذا بها على قولنا عرس وما بشي ضيافة ما معهم عرس أنا ما بشي ضيافة ما به وليمة إذا عندك العرس بنسميه اسم سواء به وليمة ولا ما به وليمة اسم للزواج من حيث لكن اشتي هنا اسم للوليمة هنا لا وين عاد وليمة العرس وضح العرس الولي العرس قلنا له الزواج زعل انها الزواج يا ولي ما لا اشتحين اضافها اليها وليمة العرس يعني ضيافة ليش شنو نقول ضيافة الزواج ضيافة الزواج اسمها عرس ما العرس الدول كل ما الوليمة العروس معناها الزواج عقال شاذ والقياس بالتالي انهما مؤنثان سماعيان بخلاف الرباعي فلا تزاد فيه التاء كعقير في تصغير عقرب إذ يدخل في زيادتها وقديديمة في تصغير قدام ووريئة في تصغير وراء شاذ إنها سماعيها سمعت عن العرب لكن قال شاذ المفروض أنها ما تأتي لأن حصل بها ابتداء ها؟ نجد الياء الثانية في قديديمة في ايش؟ قديديمة قدام ده الألف قلب تنسى الأولى هي التصغير والثانية هي الألف المقلوبة أول قياس فيه قديديم ووري بغير الثاني هذا على القول ايش وري كيف؟ لا ما بلا الهمزة هذه بعد الألف قال هناك بعد مدة هي بعد ألف قال لنا هناك قال إذا هي مثل عطاء ولا مثل الكتاب لا لا قال ما تحذف هذه قال تقولها قال ليش أبقاها هناك كان هناك قال لا لا إذا هي بعد الألف الممدودة الزائدة بعد ألف تقولها قال ترد إلى أصلها لا ما بتأتي إلا بعد لكن هي ترد إلى أصلها فإذا ردت إلى أصلها قديش تجتمعن عليها تحذف يعني تقلب فإذا قلي بس قد إذا اجتمعت مع ثلاث ياس بتحذف الأخير ما بتقلب قلنا لك ما بلا هناك قال إنها ترد إلى أصلها فرجعت انقلب إلى هي واو ولا يا ما بشي ما إذا أصلها همزة لا ما بشي ما بش تردي لأصلها يا أصلها همزة ولا تقول على ما هي ما بلا يا واحدة مشددة وليا وليا لا بس هناك وشو له معنى ولا وريا هذه يقول وريا بس ما بلا عليها الثانية حقة لهم غلط ما بلا يجيب ولا شد ما بلا حقة لهم ولا شد وريا غلط ما هي هندعها والأنكرها يا وتريا هذا على القول بأن لام وراء همزة على أبناء أن حمزة أصلي من ورأت بكذا أي ساترت به احنا بنسمي لا احنا بنسمي اذا تشتي مثلا تخدع واحد لا مثلا انت اذا به معركة ولا بشي بها بواش من جهة ثانية يظهروا لهم انهم مهاجمين من هنا ولا من هبوا ناس يوروا بهم انهم لا بالهمزة من ورأ فإذا جاء هو من ذي الباب إذا هو من ذي الباب يقول همزة أصلية ساترت به هو منها فعلا ساترت به منها يس فعلا وراء على ليش قال من وراء فعل مش فعل هذا فعلا إذا هي وراء جاء هناك وراء إذا هي منه مأخوذة فعل مرة حين أضافة يعني حين أضافة إلى الشاعة فعل لا إيش جاء هو فعل فإذا جاء الحمزة هنا أصلي لا لا وراء وش مثل فعل إيش فعل لا تشدد لا يشدد وراء فعل ما أدار تتكفل وين وراء إما الله ما بعرف خش الالف فعل ما بشي فعلنا رباعي اذا شدت تنفع لان ما لا تبي لا تشدده ما رباعي هاي رباعي غير ما بلا الف جيبها بصورته فعال فعال فعال ما هو جاي الا ما هو جاي الا الالف الالف جاي الالف جاي هذا قلت لك ما تتقلبنا هيا لكن الهمزه هذه اصليه بتحذر حركه شيء ترى هو اذا كانت همزه بعد الف جاي تتقلبت انت ما هي زايده في الياء هنيه ما هي من الالف اصليه الالف اصلي الالف ذي الهمزه الهمزه اصليه ها قال الهمزه اذا كانت بعد الف زايد لا قال ترد الى اصلها لكن اذا ما هي اصليه خير قال ردها الى اصلها اذا ما هي هي اصلها همزه قبل قال ردها الى اصلها وارجع كيف تسوي ان كانت مثلا واو وقلبت الى قلبت الى الياء وقمت في الياء وان كانت ايه وان كانت ياء تغمها من البدايه وارجع تحذف لكن اما الى اصلها همزه تبقى على حال فاذا وراك وهي فعال أمن ورأت بكذا وهو الأشهر قال وأما خلاص خلاص معنا ساترت به أو أما على القول بأن لامه هو واو أو يا من ورأت بكذا يا وقد أصلها إيش يا وهو الأشهر فليس مما نحن فيه معنا أنا وأنت تكتلب إيش يا الله رجع تحدث من الله الحين هو الرأي والري أول مرة بفهم والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس والرأس لكن يا سيدي أنا أدري الحمد لله جاوب دو والرأس وهنا كبا تقلب إذا صغر تنسى كبا تقلب يا ورقع تحدث يا سيدي ما تحدث لا تقول تحدث ما تحدث خليها لا تقول فيه ورية ورجع تحذف عليه الياء الثالثة لقي الاجتماع مع ورية جاي ورية ورية لا ذاك الأول الأول ورأته بمعنى ساتر هذه الشيء انخادع انخادع العدو ولا انخادع وديه من ذي من لا ما من ذا من الرئيس قال ما قعدها من ذا الباب أصلها انزل يا أصلها أشياء الهمزة أصلها يا وترجع إلى أصلها وتجتمع ثلاث ياءات تحذف الثالثة إذا تركيب التعوى يا ودي والريس ورية لا بتقول وراتو بكذا إذا مثلا بورأت بفلان بمعنى جعلته شيء خادع العدو خادع لهم ليش ما هو إذا كان إذا ورأت هذا لا قال ما هي من ذا عندك ما هي تسكتور هي بترجع إلى معنى لأن معنى أن إحنا تغطينا في دولة خلاص جعلناهم لنا صور يسترون حين خادع حين خادع يذكر على هذا عدولة لكن هي معقودة من الستر الحقيقي لأن معنى أن ذلك بيسروا علينا ولا معنى أن بيسروا علينا يا سيدي عبد الله ينزل أيوة ولا حبيب حبنا الكتيبة تجي من هنا تخدع ذولا وكل ساتر وإحنا جينا من هنا فإذا كان ذولا قطع علينا في سير حال الله ليس ما نحن فيه قلنا لأن أصلها يا والياء تقول لا تتقن بل لا تجتمع مع الياء السياء يوم دي ثلاثة ونحذف الأخير ورجع على ثلاثة ورجع يجوز لك شيء بس وري وري لا لا ما عدا مما شد ما عدا مما شد الرباعي ما عدا الشاذ يا ابن سعد أعني مما ثبت الاستاء فيه من الرباعي شاذا وقياسه على هذا الهج هذا الوجه ورية لا غير في ذي التعوض على المحذوف وذي ما هو الله ثلاثي ما عدا الله ثلاثي ثلاثي لا حبيبي قلنا ما عدا الله ثلاثي هنا اجتياز لكن... لا ما عاد به لا ثلاثة ما عاد لا أربعة معايا تصدق عن ثاني ما وراء ده الحين تيه اشتي بعد الحد وري ما احنا قال يجوز لنا الحد وري وري لا ولا ثلاثة واحدة على الصف غير واحدة ها قول وراء وراء ثلاثة قال إذا كان أصله رباعي حدث منه جاهز لك أنك تأتي بلد أو جاهز لنا في سماء قال في سمية ما هو جوز لنا قال سمية مع أن ذا لا تأتي إذا عندك اسمه ها وتحذف وتحذف ألف التانيث المكسورة غير الرابعة غير الرابعة لأنها للزومها الكلمة وكونها ساكنة على حرف نزلت منزلة حرف منها كان خماس فكما يحذف الحرف الأصلي الزائد على الأربعة تحذف هي مثل وكما يثبت رابعا تثبت رابعة إذا جاز التصليل الرباعي فكذلك إذا هي رباعية على ما هو عليه وجدت يا حين قال كل إذا خامس بالنحذف ما احنا بالنحذف إيه فإذا ذا إذا كانت هي خماسية تحذف كأنها حرف أصلي وإذا هي رباعية تبقى قالوا قولها ثاني إيه ابني عليه يعني دائرة وقولها ساكنة على حرف هي ألف التصريح ألف التصريح ألف التصريح على حرف هي على حرف هي على حرف اشتينا على وين؟ اشتينا حينها ثابتة على حرف واحد له على حرفين من يوم ما هو خذوها هي مستقلة مثل ألف المد مثل له هي مثل زيادة التثنية ولا زيادة هي يصبر أنها تثبت وحدها لكن دحينها على حرف واحد ما هي على حرفين هي ممدودة وش؟ لا ما هي إلا حرف واحد حرف واحد ها لما كانت حرف صبر أن تكون جزء من الكلمة لو كانت على حرفين ما انصبر وجهة مستقلة هي حرفين الألف لا هي حرفين لأن بيجي لنا هناك بيقول لنا في الممدودة حينها على حرفين نزلوها منزلة المركب وهنا يه حين ما بلا حرف واحد ما نزل كانها من الكلمة جزء هيا ها كجو حيجي بن هي يحجبا هي خان سرق حجبا هي خامسة لا خامسة تحذف الخامسة أيوة لا تحذف الخامسة وإذا هي رابعة تحذف ألف الثاني إذا هي خامسة وهي قبيلة من الأنصى وحويلي في حولايا حولايا في حولايا قال وهو اسم موضع بحذف ألف الثاني فيهما وقلب الألف الوسطى في حول ياء لوقوعها بعد كثرة التصليح الله إن هذا وإدغامها بالياء وقال حويلي وتثبت الممدودة مطلقة لا حين جاءت بين الموضع أما بشيء نسبة لا يا يا يا الألف ادغم الياء ايه محتاج يجيبها وتثبت الممدودة مطلقة أي رابعة كحمراء أو خامسة كخنفساء ثبوت الثاني وايش؟ ما بش ما هي عرفت ما هي حقة الثاني هذه الثاني ما هي عرفت الثاني عرف منها من الكلمة خلاص ما هو أو كلها أصلية من الكلمة لا ما حمراء ما هي من الكلمة من حميرة هذا الشيء لا ما بشي ما بلا زي عندك زيادة الألف هي الزايدة والهمزة هي الواو أصلها من تمول أيوة ما بلا الألف هي زايدة فإذا الهمزة هي أصلية فيها ولما قلبت رجعت إلى الواو وقلبتها حذفوها لجتمعهم عليها والألف قلبتها حذفوها وجاءوا بثها أما هذا ألف التأنيث الممدودة حينا ما هي من ألف التأنيث إيه جاهزين أنا حذف ألف الدفي سنة همد العطاء وكساء ما أدلا دي ليش حذف ألف الدفي سنة ما أعلم ألف دي هجاي كيف؟ ليش حذف ألف الدفي سنة ما حذف ألف دي هجاي متطرف أبي حذفه حذف وطارفة قال والله هنا مطرف حوضوا عن هدى قال وتثبت الممدودة مطلقة ثبوت الثاني من المركب سواء ما عوضها ثبوت الثاني من المركب في نحو على بكاء لكونها كلمة على حرفين ما هي مثل ألف التأنيث الذي ما هي ممدودة مقصود على حرف هنا على حرفين جعلوها كذي مثل المركب كأنها كلمة كذي كلمة مستقلة كذي على حرفين تأنيث واحدة ألف التأنيث الممدودة الله هنا كذا يعني بيتطرف ما هي مثل ألف التأنيث المقصورة هذه هي ما هي إلا على حرف واحد ما هي هي مثل حرف من الكلمة وكما ثبت التأنيث لقوتها بالحركة كذلك مثل كما ثبت التاء التأنيث لقوتها بالحرف يعني ها كلمة لا حرف لا ده كذي حرفين ما هي معادي هذا الشيء ايه وديك التاء التأنيث حينها متحركة انا ذنبي جبت الشيء دي قوية ما هي مثل ألف التأنيث الساكنة ألف التأنيث المقصورة الساكنة إذا جواب على اعتراض فيقول يعترض واحد هو هبه قياس قبل الاعتراض فيقول واحد ليه ما تاء التأنيث أبقيتها ما حذفتها مثل ألف التأنيث المقصورة لا قال ما بشين ها هي بتثبت تاء التأنيث ايوه بل بنجيبها هنقتلبها فاذا هنا يشتيها اما تاء التأنيث بها حركه ما هي ساكنه من الالف المقصور لا بنعد بنقتلب لا بنجيبها ها لا هو ما بنحذف ما فيها ايش بتقول لا وين فيها شيء ما فيها وين فيها كان مكيفا والمده هي والمده بالحرف العله ولو كان كذلك لكان اولى ولا المده ولا اقول بل كان المفروض يقول بالحرف العله ولو قال كذلك لكان اولى ليشمل نحو جلو للضحك الشجاع وقل ليك للخوف المتفلق عن نوى يعني ما هي مدة ما هي مدة ما هو الله حرف علة ونحو مسرول ها قوله الواقعة بعد كسرة التصغير أي الكسرة التي تثبت للتصغير بعد يا ها المدة من حرف لا حرف بفرقه قال من أجسام حروف العلة المد ايه ولا حرف المد الواو المضمومة قبلها في المسكوح ما قبلها ليها المسكوح قبل هذا المد هذه يجي حرف المد حرف المد حرف العلة ما مسرول لا ذي هاي قال لا حرف علة حرف علة بمدة وغير مدة ذي ما بلا حرف مد ذي هو هاي ساكن ولا حدث ما قبلها حركة مجانسة بعامل معاملة الصحيح هي حرف علة ايه هو مجد ايه حرف علة بسنتة ايه اذا قبله هو ساحة حرف ليه ما بلا الواو وليا بس الواو وليا المسرح أبي حروف اللي من الآن الواقعة بعد كثرة التصغير هي مدة واقعة بعد إيش كثرة التصغير أي الكثرة التي ثبتت للتصغير بعد يائه يقلنا فعيع الكثرة التي تأتي بعد ياء التصغير ها تنقلب ياء لمناسبة الكثرة التي قبلها إذا جاء لنا حرف علة بعد الكثرة السيئة فإذا يقلب ياء داهي قال لمناسبة الكثرة التي قبلها ويجب سكونها إن لم تكن آخر الكلمة أما إذا ما هي آخر الكلمة فالواجب أن تسكن ما تكون يا ساكن أما إذا في آخر الكلمة بيجي على حسب بلد حسب الإعراب أوريطي ما هي أوريطي لا حدثنا من القافل قريطيون قريط قريط كان أرجع حدث أنا حاشين جيف على قرية ساكن قريطين كان أنيه لأن الياء تعامل معاملة له الحرف الأخير قافل نعم يقعد الشريك في لنا يقعد نقول قريطين صح الياء كان قريطيون علت أعلان من قالك نعم لا حكى سكن الله ما يسكن أصلها نشترك إلى الياء قال إلا إذا كانت آخر الكلمة فإذا لا تكون تكون على حسب لك الإعراب الله أريد ما فيها هي كحدثها وما عاد إحنا دارين وش هذا المفروض يجي ما هي آخر الكلمة ما قديها إلا أريطين أريطين وين الله يجي ساكن ما هي لها أريطين هي فصيرت ما بلا قول لي مثل الف ويجب احنا قلنا قال يقلب حرف المد هذا يقلب يا ها اقلب هنايا قريطي الله ها اذا لا تبقى ساكنه على حسب الاعراب ما اله يا اخي لا قريطي قريطي اخر قال لا تبقى على هي الحاله ساكنه قريطي هو لا تبعث هجيب عليها على قلت بين قال إن الياء تكون ساكنة بعد كثرة التصغير هي إلا إذا كان في آخر الكلمة على حسب الإعراب قد قل أريطي هو لا أريطي ها أريطي ها ها بلا غلط إما بس برنا نقول أريطي إن الياء محدود لكن ما هو في ذا الباب لأنها تكون الياء موجودة رجل مسكر هذا مجرى من قول أريطيين أريطيين ها؟ رجل أهو المثال هذه مشتي لا نجيبها لا نجيبها لا نحدث غير ما هننا موضع المثال نعم نحن نشتي إلا إذا جاءت الياء بعد هذا فإذا لا تسكن بل تكون على حسب الحركة وأنا بعد اليوم طيب هاي لا شيء نحن نبقي هذا قريبين لنا لا بده يقول رجع بعد أربع الألف ولا أيوه إذا كنا أريطن يا محلوب أتواني الشنة الألف الألف ما هي آخر الكلمة يا صح ما قد آخر الكلمة فإيجي تكون غير كيف قال لنا قلنا فهمنا قال إذا كانت مجه ما أرطى مجه هكذا تسوي في تصغيرها قال اقربها يا تمام كفاني هكذا قل أريطي ها قال لا بد أن تكون هذه الياء ساكنة إلا إذا كانت هي خلاص في آخر الكلمة على حسب الإعراب ايوه ساكنة إذا لم تكن في آخر الكلمة أما إذا كان في آخر الكلمة فعلى حسب الإعراب هنا هي آخر الكلمة قريطين قريطين سكنها ولا لا لا تسكنها على حسب الحركة وش المهم ها بترجع قطف عليك لا أو يكون بعدها ما يقتضي فتحة كتري إيش فيها ولا يكون بعد الياء ما يقتضي فتحة مثل تأنيس أسمعوا وش ما لهم جابرة سمعوا تاء التأنيث يقتضي فتح ما قبلها فإذا هنا تفتح لا تسكر ولا ما هي آخرة كريم قال كتريقية ليش ترق وما هي آخرة كريم ما بلا في شب مشابهة يعني كان مفروض أنها تأكل وإنما تقلب الياء هنية فتحها وقلنا أنا قلتها أستنى ما سكنها ولا قال المفروض هناك أن تكون ساكن تريقيه كان لكن فتحها لقل الساكن تريقيه وإنما تقلب ياء إن لم تكن تلك المجة إياها يعني ياء لأن الياء لا تنقلب ياء تقديه ما هي ساكن نحو من أيديل في منديل وتلك المجة ما عاد في حاجة هو بعض الشيء لا لقي الكسرة ما بتقرب ديك لا لقي الكسرة ما نقدي موجودة ما عاد في حاجة وتلك لأن ما احنا في حاجة ليها احنا في حاجة ليها لقي البرمديات ما بلا انها تقلب الالف والواو لقي لا ليش لقي الكسرة اما اذا هي ما عادها في حاجة وتلك المجة اما الف